جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. هذه الفرق ترجحون أن الفرق الكافرة داخلة فيها؟ سيأتي إن شاء الله أن هذه الفرق من أمة الإجابة، ولكن هذه الفرق منها من يخرج من الملة بسبب ما أحدث، ومنها ما لا يخرج من الملة، وهذا سيأتي إن شاء الله في درس الغد. يقول هذا السائل: في آيات السجود نسجد في نهاية الآية التي فيها ذكر السجدة، فهل ذكر عن بعض العلماء أنه كان يسجد عند لفظ السجود دون تمام الآية؟ لا أعلم بالنسبة للعلماء، لكن المتلقى هو ما يصنعه عامة المسلمين من السجود عند موضع معين محدد في المصحف، وهذا هو المتلقى والمأثور. نعم. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: لماذا تنصحني فأنا حديث عهد بالاستقامة وعندي شبه، ولمن أسمع من المشايخ والدعاة؟ هل أسمع لكل شيخ؟ أولا احمد الله على نعمة الاستقامة، فنعمة الاستقامة نعمة عظمى على المسلم، لا سيما إذا نظر حوله ورأى كثيرا من المسلمين لا يبالون بكثير من الدين. نعم، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ونرجو لهم الخير، لكن إذا نظر الإنسان حوله ووجد أن كثيرا من المسلمين لا يبالون بدينهم ويتساهلون تساهلا عظيما، فإنه يحمد الله على أن امتن عليه بنعمة الاستقامة. والعلماء يقولون: الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة الاستقامة فينبغي عليه أن ينظر إلى عظم النعمة التي أنعم الله بها، ولا ينبغي عليه أن يزدري غيره أو ينظر إلى غيره بنظرة الاحتقار. فإذا أنعم الله عليك بحفظ القرآن فلا تزدري من لم يحفظ، إذا أنعم الله عليك بقيام الليل فلا تزدري وتنظر بعين الاحتقار والازدراء إلى من كان لا يقوم الليل، ولكن انظر إلى نعمة الله عليك واحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وثم أبذل أسباب الثبات على الاستقامة. وأول أسباب الثبات على الاستقامة أن تكون من القراء لكتاب الله. احرص يا رعاك الله على أن تقرأ كلام الله، وأن تزين وقتك بقراءة القرآن، واجعل لخير الكلام خير الأوقات، اجعل لخير الكلام الذي هو كلام ربنا خير أوقاتك، واحرص على أن تقرأ القرآن كثيرا. والأمر الثاني: احرص على الدعاء، وأن تسأل الله الثبات، وأن تسأل الله أن يثبتك على هذه الاستقامة، وأن يثبتك على دينه، فإن هذا من أعظم أسباب الثبات. والأمر الثالث: أن تحسن اختيار الصحبة، فاختر الصالح الذي يحيا به قلبك ويزداد به إيمانك، وترى أنك بصحبته تزداد من الخيرات وتبعد عن المحرمات. ليس كل من ظهرت عليه الاستقامة كان مناسبا أن تصحبه، ولكن انظر إلى حالك معه، فإن وجدت أن صحبتك له تزيدك خيرا وتزيدك إيمانا وترقق قلبك وتجعلك تحب الصالحات، تحب الأعمال الصالحة وتحب الصالحين، ويعظم تقربك إلى الله ويعظم خشوعك وخوفك من الله بصحبته. فهذا الذي تلزمه وتحرص على صحبته وعلى أن تكون معه. وإياك أن تصاحب من يثبطك عن الخير ويبعدك عن الخير ويبعدك عن مجالس أهل العلم ويهون الطاعة في نفسك. فكم من مستقيم صاحب شابا تظهر عليه الاستقامة لكن ذلك الشاب إما أنه كان ذا همة ضعيفة أو كان ذا شبه كبيرة وكثيرة فأضعف يعني إيمان من صاحبه وأضعف استقامته. فاصحب الأخيار الأبرار الذين يذكرونك بالله ويزيدونك خيرا ويعلمونك السنة ويبعدونك عن البدعة وأهلها. وأما السؤال عمن تسمع له من المشايخ ومن يتكلمون فليس كل من تكلم بالدين يجوز أن نسمع له، وإنما هذا العلم دين، فالواجب أن ننظر عمن نأخذ ديننا. فمن شهد له العلماء بأنه أهل أو شهد له علمه فكان علمه كله على السنة وموافقا لطريقة العلماء ولا ينابذ العلماء ولا يخالف العلماء ولا تعرف له أمور طائشة ولا يعرف له أنه ينفرد عن العلماء لا سيما في نوازل الأمة وأمور الأمة العظيمة، فإنك تأخذ عنه وتسمع يعني له. وإذا أشكل عليك شيء فاسأل من تعرفه من طلاب العلم الموثوقين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة من إحدى الدول أرسلت سؤال طويل تريد الجواب منكم أحسن الله إليكم، ملخصه حول كلام نشر هناك عن حديث من بدل دينه فاقتلوه، وأن الكاتب يقول أن هذا الحديث تعارضه آيات. على كل حال هذا ليس بجديد، هذا ليس بجديد، وقد كتبه بعضهم في كتب وألفوا كتبا في هذا، وهذا الكلام غلط، ويعني هو في الحقيقة من باب الهوى. والمعلوم أن النصوص لا تتعارض، ولكن من ظن أن النصوص تعارضت فليعلم أن في عقله علة، أن في عقله علة تحتاج إلى علاج، وعلاجها بالرجوع إلى العلماء، العلماء الكبار الذين يفهمون العلم على وجهه ويفهمون النصوص على وجهها. وقد رد العلماء على من أنكر حد الردة وزعم أن يعني النصوص تعارضه، وهذا في الحقيقة من جهله بمواطن النصوص ومواضع النصوص ومعنى النصوص. فحد الردة ثابت باتفاق المذاهب الأربعة والنصوص في ذلك صحيحة، وهذا لا يعارض يعني الآيات والأحاديث إلا على فهم سقيم لتلك الآيات. أورد صاحبه مورد يعني رد هذا الحديث العظيم الذي فيه حكم عظيم من أحكام الدين. ولعله إن شاء الله إذا كتب الله لنا عمرا ووصلنا إلى ما يتعلق بالردة في الفقه نبسط هذا الكلام ونبين إن شاء الله ما يتعلق بهذا. وعلى كل حال هذا يعود إلى ما قررته قبل قليل، ليس كل من كتب قرأنا كتابه، وليس كل من تكلم سمعنا كلامه، وإنما نرجع إلى العلماء الذين يوثق في دينهم ويعرف علمهم. وقد سبق أن أشرت أنا إلى بعض ما يتعلق بالفتوى وكيف نأخذ الفتوى وكيف نأخذ العلم. فأسأل الله عز وجل أن يهدي الضلال وأن يكفينا شر البدع وأهلها، وأن يجعلنا ممن عرف العلم ونشره وعرف البدع وكسرها، وأن يجعلنا ممن يجمعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وأن يكفينا شر الفرقة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.